وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قد الدرس أو درسين مرت عندنا رواية. الرواية هكذا كانت الذي وردت في حدث الوداع. عليكم السلام ورحمة الله. معاشر الناس، ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. طب هذا صحيح، ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، لكن هذه العبارة ما معلومة جن شلون. وعبادتكم على الله إلا وحده. إيه هذا الفقرة الثانية شويونا مشكلة. وما من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد مناسب يكون شيء صير إذا يبعد عن النار ينهانا عنه يؤمرنا به. إذا يباعد المهم المناسب يؤمرنا به، فكيف إنما قال على عنه إلا وقد نهيتكم عنه. هذا حتما يا مولانا هنا أكو فرق خلل فني في نقل العبارة وكذا. فالمقصود على أنه هذا يحتاج علما إلى مراجعة هذه الخطبة الراجعة، فنشوف على أنه سأنا خاف أنسى أراجع، لذلك أريد أن أنبهكم ماذا على ذلك. حتما إهلال أكو اشتباه مناسب أن يصير هيك العبارة. وما من شيء يقربكم إلى النار مناسب هيك يكون يصير المناسب، لكن احنا ما نلتفت حينما نقرأ ليش، هذا المعنى المقصود واضح. ومن هنا يقال الالفاظ النظر الى اعلي، يعني النظر علما علما الى المعاني والالفاظ مغفول عنها. ما دام المعنى واضح في ذي النظر بعد الالفاظ نكفر على اي حال. هذا ثالث شيء. نرجع الى ما كنا فيه. نحن شنو وين كنا؟ في تعارض الظهورين من نوعين مختلفين. قلنا من جملة، وتعرف ما تقدم وأطبق العبارة وتعرف بصورة عاجلة، من جملة موارد تعارض الظهورين أن يدور الأمر بين النفق وبين مثلا التقييد. ما سبق الذي تقدم عندنا دوران الأمر بين النسق وبين التخصيص، الآن لا نقول بين النسق وبين مثلا التقية، كما مثلنا إذا تتذكرون ديما مثلا لا تكرم العالم الفاسق. ثم جاءنا مطلق يقول أكرم عالما، فهل ذلك الخصم مقيد لهذا يصير المطلق أو المطلق نقول بأنه ناسخ لذلك المقيد لذلك الخاص، بحيث يعني النتيجة تصير أكرم عالما وإن كان فاسقا. قلنا بأنه قد يقال التقييد أرجح. لماذا؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النسخ نادر، فما دام نادر لا نقول. الوجه الثاني تمسك بالرواية الشريفة حلاله صلى الله عليه إلى آخره، وأجبنا عنها ماذا؟ أنه المقصود من هذه الرواية حلال حلال إلى يوم القيامة، يعني غيره لا ينسخه. مو المقصود يعني حلال حلال إلى يوم القيامة، يعني هو أيضا لا ينسخه. أنا ما يدر هاي ليس ضد النسخ، أقصد ما تقول على أن غيره صلى الله عليه ولا لا ينسخ ما أثبته، لا أنه هو أيضا لا ينسخ. وقد يستدل ثالثا على التقييد وعدم النسخ بالاستصحاب، بأن يقال نحن نشك في أن ذلك الحكم المتقدم وهو لا تكرم لا تكرم عن فضل هل باقي أو أزيل، نستصحب بقائه. أجبنا إذا تتذكرون بوجهين. الوجه الأول قلنا بأنه على الاستصحاب مفاد حكم ظاهري، بينما الظهور في الاستمرار مفاد ماذا؟ حكم واقعي مرفوع. فكيف يتقوى مضمون الإمارة بمضمون الأصل؟ يعني الظاهري كيف يقوي الواقعي مع أنه مثلتهم مختلفة، المنظور فيهما مختلف. وعجبنا ثانيا قلنا على أنه هذا الاستصحاب لو تم انما يتم متى لو تقدم الخاص، اما لو تقدم المطلق بالعكس يعني قضية كاملة، تقدم المطلق وتأخر الخاص، يعني اولا قيل اكرم عالما ثم قيل لا تكرم العالم الفاسق. هنا لا يمكن استصحاب بقاء المطلق، إذ من الأول نحن لا يقين لنا بثبوت الحكم المطلق، لعل هذا الخاص مقيد، إذا مقيد يعني معنى الإطلاق من الأول ليس بثابت، طبق عبارة يقول ومنها من جملة موارد عرض ظهورين هذا تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات، فيدور مع غيره من استمرار الحكم يعني معناه عدم النسب الذي يصير عدم النسب مع غير الظهورات نفس ظهور الاطلاق، فيدور الامر بين النسخ مثلا وبين ماذا ارتكاب خلاف ظاهر اخر مثل جملة التقدير. شنو هنا الحكم؟ يقول والمعروف ترجيح الكل على النسخ. الكل يعني شنو الكل؟ يعني كل بل جميع الامور الاخرى المخالفه للظاهر غير النسخ من تقييد من تخصيص من مجال اي شيء لذلك ما ينقسم على النسخ. يا اخي النسخ نادر ما نقول به. والمعروف ترجيح الكل على النسخ ليس وجوه ثلاثه. الوجه الاول لغلبتها بالنسبه اليه، يعني تلك الامور غير النسخ اغلب المين واشد في وعن المين من النسخ، النسخ نادر يا اخي اولا، وثانيا نقصد بالروايه النبويه، النبوية هذه العلوية الولوية على اي حال، وقد يستدل على ذلك يعني على عدم النسخ وترجيح التقييد مثلا بقولهم عليهم السلام حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة، وفيه جواب هذا الرواية اقصد الدول سوقه لبيان استمرار احكامه صلى الله عليه وسلم نوعان، يعني نوع هذه الاحكام باقي كل حكم باقي من قبل الله جل ذكره باقي، من قبل الله جل ذكره باقي يعني الله لا ينسقه بنبي اخر، من قبل الله جل ذكره هاي باقية من قبل الله عز وجل الى يوم القيامة في مقابل نسخه بدين اخر، هذا المقصود من الرواية لا بيان، يعني ليس المقصود استمرار الاحكام الشخصية التي صدرها النبي، ذلك الاحكام باقي ولا تنسخ حتى من نفس النبي، لا لا لا بيان استمرار احكام الشخصية للنبي الا ما خرج بالدليل، لا لا لا لا لا لا لا ليس المقصود ان كل حكم من احكام الذي صدرها باقية حتى هو ما ينسخه باقية حتما الا اذا دل الدليل ماذا على النسخ مثلا على زواله، لا لا المراد ايش راح يصير الرواية معناها ان حلاله صلى الله عليه وسلم حلال من قبل الله عز وجل حلال من قبل الله الى يوم القيامة، يعني الله عز وجل ما يغيره بنبي اخر بنسخ الى يوم القيامة، لا ان اذا عدت لان سويها لا ان لا ان الحلال من قبله صلى الله عليه وسلم، يعني اذا هو صلى الله عليه وسلم ثبت حكم هذا الحكم يبقى منه ولا هو من يجي صلى الله عليه وسلم، لا حلال من قبله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة ليكون المراد استمرار حليته، لا لا لا ليس المقصود ذلك، وأضعف من ذلك هاي احتاج الدليل الثالث على عدم النسخ التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام، التمسك باستصحاب بقاء ذلك الحكم السابق وعدم نسخه، يقول هذا أضعف من ذات السابق، ليش؟ لأنه احنا كلامنا يا ظهور أقوى، هل الظهور في الإطلاق أقوى أو الظهور في الاستمرار أقوى؟ هو من الواضح الظهوران بل مولانا من قبيل الإمارة والاستصحاب أصلا، فكيف يتقوى مضمون الإمارة بمن؟ بالأصل معنى هذا مفاد الظاهر بعد مفاد الواقع، ما أدري ايش قاعد تقول مولانا، لأن الكلام في قول أهل الظاهرين، يا ظاهرين ظهور في الاستمرار ظهور الحكم العود الاستمرار وظهور ماذا المطلق الاطلاق، وضعت الآخر. فلا وجه لملاحظة الأصول العملية المقام، هذا أولا. مع أن هذا ثاني، إذا فرضنا عاما متقدما، يعني إذا فرضنا العام متقدم والخاص متأخر، المطلق متقدم كائن، العام ترى المصنوع عندما يشمل ماذا؟ المطلق والكذا، إيش المصنوع؟ إذا فرضنا المطلق متقدم والخاص كان متأخر، هنا ما يمكن استصحاب الإطلاق، لأن من الأول نشك في ثبوت الإطلاق. مع أن إذا فرضنا عاما متقدما وخاصا متأخرا، فالشك في أصل تكليف المتقدمين ذولاك الذين موجودين في ذلك الزمان، نشك في تكليفهم، هل مكلفين هم بالعام؟ وعدم تكليفهم بالعام، هل هم الإطلاق ثابت في عقب وما ثابت؟ شك في أصل ثبوت الإطلاق في عقب، لعل هذا الخاص مقيد، إذا مقيد أن من الأول الإطلاق ليس بثابت. فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له إهلال يا مولانا. بل مولانا استصحاب إلى مجال وين إلى مجال. راح أفر ترى الشيء الآن، راح أزوي طفرة ترى الآن، طفرة وقيت إلى مجال. إذا الخاص كان متقدم لذلك قال نعم لا يجري، يعني التعارض بين الظهورين وين؟ بسبب الاستصحاب لا يجري وين؟ في مثل العام إذا كان متأخر عن الخاص، الخاص كان متقدم، هنا استصحاب بل إلى مجال، هنا إلى مجال. وإن كان ماذا؟ مناقشتنا الأولى تأتي وهي على أنه ماذا؟ الاستصحاب لا يقوي الظهور، لكن مع قطع النظر عن تلك المناقشة الأولى حينئذ بالي، لو تنزلنا عنها بالي، ترتفع المعارضة بين الظهورين بظهور الاستصحاب. على أي حال فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ، يعني بين الظهورين تبقى المعارضة، والاستصحاب ما يمكن أن يدافع عن من ويقوي علما. الظهور في الاستمرارية لا يمكن يقوي، لأنه ما يجري الاستصحاب قلنا في هذه الحالة، فيقع ظهور الكلام في عدم النفس معارضا لظهور الكلام في العموم في الإطلاق يعني. ثم إن هذا التعارض إنما هو سائر جانبية، يقول التعارض بين هذين الظهورين، يا ظهورا يا أخي لا أنسب الله، في الاستمرارية وظهور المطلق في الإطلاق، إنما يحصل بينهما تعارض فيما إذا فرض أن الخاص لم يكن هناك ظهور له في أنه ثابت من الأول، وأما إذا كان إلى ظهور في أن هذا لا تكرم العالم الفاسق ثابت. مثلا إجانا إيش دليل يقول أكرم عالما، ثم جانا دليل يقول لا تكرم العالم الفاسق. إذا لا تكرم العالم الفاسق كان بدلالة على أنه من الأول هو ثابت، لا من الآن بل من الأول، فحتما حينئذ نقول بما إذا من الأول ثابت لازمه شو نقول بما بالتقية وبالنسخ إذا من الأول ثابت، من الأول مو من الآن، من الأول حتما نقول بالتقييد ولا نقول بمن بالنسخ. لذلك ثم إن هذا التعارض إنما هو مع، يعني تعارض بين الظهور في الاستمرارية وبين الظهور في الإطلاق، إنما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة من الأول يعني ابتداء، وإلا تعين التقييد. يا أخي التخصيص، تخصيص معنى التقييد بعرف. نعم لا يجري، هذا جاوبنا عنه بينا شرحه قبل قليل، كنا متصل بتلك العبارة. ومنها ظهور، هذا مورد رقم جديد، هذا يا أخي رقم جديد ما أدري بعض ضاعت الأرقام علينا، 5-6 كيف بعض. إذا حصل تعارض يا أخي بين ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي وبين ظهور اللفظ في المعنى المجازي، أمثل لك مثال يا أخي؟ مثل جئني بأسد هكذا قيل ثم قيل جئني بأسد يرمي. الجملة الأولية ظاهرة في من؟ في المعنى الحقيقي للأسد. بينما الجملة الثانية ظاهرة في من؟ في المعنى المجازي للأسد. كذا الظهورين من في الأسد بينا؟ جمل كذلك لا جملة واحدة. في بالك يا أخي جمل فيها. فإذا دار الأمر بين ظهورين، ظهور في المعنى الحقيقي وظهور في المعنى المجازي، أيهما المقدم مولانا؟ جملتين ها خلي بينك هذا الشيء. قالوا بأن المقدم هو ماذا؟ الظهور في المعنى الحقيقي. يعني نأخذ بجملة الجملة الأولى التي قالت جئني بأسد ونحمل الأسد على المعنى الحقيقي. يا أخي إذا تريد فرض مثال حقيقي، مثل تجينا رواية تقول اغتسل للجمعة، هاي ظاهر اغتسل ماذا في الوجه. تجينا رواية ثانية فيها كلمة اغتسل لكن فيها قرينة على من؟ على الاستحباب. تقول اغتسل للجمعة وإن شئت مثلا تركته. فاحنا ناخذ بها جملة الأولية والثانية. إذا أنه ناخذ بالأولية يعني بالذي ظاهرة المعنى الحقيقي. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول في هذا الكلام تأمل. ليش؟ لأنه أنتم حينما تقولون إذا كان عندنا ظهوران، أحدهما ظهور في المعنى الحقيقي والآخر ظهور في المعنى مجاز، هذا فيه احتمالات. احتمال الأول هذا الذي احنا بيناه الآن، يعني كان عندنا جملتان إحداهما ظاهرة في المعنى الحقيقي والأخرى ظاهرة في المجاز، ومرة تقصدون منا يا إخوان يا مولانا بلي مولانا بلي مولانا بلي أنه جملة واحدة كانت عندنا احتفت بها ما يصلح للقرينية على المجاز، لكن الجملة واحد احتفت. إذا تذكرون مثل من الآية القرآنية والمطلقات يتربصن، مطلقات ظاهر معنى الحقيقي شنو؟ جميع المطلقات حتى الرجعية، لكن احتفت بها ما يطلع للقرينية على المجال على التفصيل. قرينة شنو هي؟ وبعولتهن أحق بردهن. صار مو مهم هذا المثال، فأنتوا مقصودكم فيه ماذا؟ احتمالا. إذا كان مقصودكم الاحتمال الأول، يعني إذا كانت عندنا جملتان واحدة ظاهرة في المعنى الحقيقي والأخرى ظاهرة في المجازي، نقدم الأولى الظاهرة في المعنى الحقيقي. يقول الشيخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ليش تقدم الظاهرة في المعنى الحقيقي؟ بل الصحيح ماذا؟ التعارض مثلا او تقديم المعنى المجازي مناسب. لماذا؟ لماذا الوجه في ذلك؟ يقول لأجل أنه إذا كان مستند الظهورين لفظ كما هذا المثال الذي مثلته جئني بأسد، هذا اللفظ ظاهر فينا في الحقيقة، ثم قال جئني بأسد يروي لفظ ظاهر فينا في المجال، وهذا اللفظ هذا لفظ، ليش تقدم الأول اللفظ الأول إعلامه على اللفظ الثاني؟ منشأ الظهور من لفظ الوضع، يعني بعبارة أخرى إذا كان منشأ الظهور وضع اللفظ فليش تقدم ذلك الأول على الثاني؟ صدق كما يقول الشيخ رضوان الله. وإذا كان يا أخي بعدنا في الاحتمال الأول، تشريقات المثلات للاحتمال الأول، وإذا كان منشأ الظهور في المعنى المجازي ليس لفظ، وإنما قولوا يا قرينة حالية مثلا قطعية، إذا قطعية فهي لا تقل عن من عن الوضعية اللفظية، وفي الوضعية اللفظية تأملنا نحن في تقدم الأولى، تقدم اللفظ الأول على اللفظ الثاني، هنا أيضا وإذا كان منشأ المجاز ظن معتبر شهرة مثلا، يعني جاءتنا رواية تقول اغتسل للجمعة والشهرة كانت تدل على استحباب غسل الجمعة، نقول هنا ايضا ليس من المناسب تقديم الحقيقة، تقديم الحقيقة يعني شنو؟ الاخذ بظهور اغتسل في الوجود، ليش؟ لان كما لو لان الشهرة لو كانت بتقرينة متصلة باختسل متصلة تقرينة متصلة ماذا كانت توجد؟ كانت توجد سلبة وطرح، توجد طرح الظهور في المعنى الحقيقي، ما طرح هذا الظهور لو كانت هذه القرينة اللي يظن معتبر متصلة، فكذلك لو كانت منفصلة يلزم كما هو محل كلام، لو كانت منفصلة ايضا يلزم في حال انفصالة ان تكون هي المقدمة على الظهور في المعنى الحقيقي. كل كلام متين هذا من الشيخ رضوان الله عليه، اكرر من الاول، يقول انتم قلتم اذا تعارض ظهوران سواء في الحق وفي المجاز نقدم ظهور في الحقيقة، يقول هذا محل تأمل، لان مرة مستند الظهوران مرة يكون مستند الظهوران لفظين وضع، ذاك وضع على الحقيقة وضع المجاز، لا وجه لتقديم الاول على الثاني، مرة منشأ المجاز قرينة حالية قطعية، هذا ايضا لا تقل القرينة حالية القطعية عن اللفظية الوضعية فلا موجب لتقديم الحقيقة، ومرة المنشأ ظن معتبر مثل شهرة، قل ايضا كذلك المناسب تقديم الشهرة لا تقديم الظهور في المعنى الحقيقي، لان هذا الشهرة لو كان من اثار القرينة منفصلة كيف تقدم كذلك كانت منفصلة، هذا كله اذا كان مقصودكم يا احتمال الاحتمال الاول، يعني كان عندنا ظهوران، واذا كان غرضكم احتمال اخر، بس الاحتمال الاخر ما بين الشيخ شيء سكت عنه، انا فوق اذكرت لك يعني قلت يعني مثلا يعني مقصودهم مثلا شو مقصودهم؟ يعني كان عندنا جملة واحدة احتف بها ما يصلح ليس قرينة قطعية لكن يصلح للقرينة، اذا هذا مقصودكم يعني تقولون ناخذ بالحقيقة هنا لا ناخذ بالمجاز، بس هذا قد شوي اعطاني الى مجال للكلام، وان كان هم محل تأمل، هذا من قال ناخذ بالحقيقة؟ من قال هذا محل تأمل؟ لكن الى مجال شوي طبق العبارة. ومنها ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره. مع ظهوره يعني شنو؟ جملة ثانية مع ظهور اللفظ، مع ظهور اللفظ في جملة ثانية بسبب القرينة في المعنى المجازي. وعبر عن هذا المورد عن هذا التعارض بتقديم الحقيقة على المجاز. قالوا عن التعارض حقيقة والمجاز تقدم الحقيقة، ورجحوها عليه الحقيقة على المجاز. الشيخ يناقش يقول فإن أرادوا أنهم على احتمال إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي، مثل شئني بأسد هذا الوضع اللفظي كلمة أسد وضعت لفظا علما للحقيقي، نطرح هذا الظهور بإرادة المعنى المجازي قبل ما أعدل من الشروط الثلاثة من الاحتمال الأول أنهيها. العدل بقوله فإن أرادوا لهذا الاحتمال الأول بشروطه الثلاثة، عدله ما هو؟ خل أقول لك والله، خل أقول لك حتى من الشدة تقبل لا تشوش بعدين. عدله يأتي قوله بعدين، وإن أرادوا به معنى آخر يعني من تقدم الحقيقة عن مجاز، ما كان مقصود وجود جملتين لهما ظهورا معنى آخر. مثلا أنا اللي قلت سمر عندي الشيء، أنا جلس مدامع أنا اختص بالكلام ما يطلع القرينية، فلا بد من التأمل فيه أنه يكون هذا نتأمل نفكر فيه كذا شنو هو يكون عارض عندي. هذا عدل اللي ذكرته جيدة. وشاء الآن نأشي هذا إلى شقوق ثلاثة الاحتمال الأول. فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي طرح الوضع اللفظي للأسف بيمن بإرادة معنى حقيقة مجازيكم، وبين المطرح مقتضى القرينة، قرينة ظاهرة بيمن الظهور في المجازي يرمي، شلون نطرح هذا ظهور القرينة بإرادة المعنى الحقيقي لأن نحمل يرمي عليها من على الحقيقة. أرجعني لأخذ يرمي هذا نطرح ظهوره في المعنى المجازي لأن له الحقيقة، فلا أعرف له وجهان إذا كان هذا مقصود. ليش لا أعرف له وجهان؟ لأن ظهور اللفظ في المعنى المجازي مستندة ماذا؟ مرة مستندة وضع لفظي كما مثلنا، إن كان مثلا قرينة لفظية فظهوره مستند إلى الوضع، وإذا مستند إلى الوضع تكفل عليك بعد وش لك حدث يعني هذا مستند إلى الوضع، ذاك ما مستند إلى الوضع، ليش تقدم ذاك الأولى على هذا الثاني؟ هاي تكفل ترى عليك يا أخي التفت إيه؟ مجاز ما في وضع يا يرميكم موضوع علما للدلالة علينا. وإن استند القرينة وضع أسد وقصد ما يعمل الأسد وضع، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة قطعية، لكن قرينة حالية قطعية وقرينة ماذا لفظية منفصلة قطعية، لفظية منفصلة قطعية هاي القطعية لا تقصر عن الوضعي، إذا لا تقصر أي لا وجه لتقديم هذا الأول على الثاني. وإن كان منشأ هذا المجاز ظنا معتق الشهرة فينبغي تقديم أيضا عليما على ذات الظهور اللفظي لكلمة الأسد المعارض، ذات الظهور الدليل المعارض وهو ظهور في الأسد أيضا نطرحه ونقدم ماذا يكون الشهرة. ليش؟ فيدور الأمر بين ظاهرين عفوا كما يقدم على الظهور اللفظ المقرون به. شلون لو كانت الشهرة كقرينة لفظية متصلة؟ لو كانت متصلة كيف الشهرة لو كانت متصلة بالدليل كانت تتقدم كذلك لو كانت منفصلة؟ كما يقدم يعني كما قدر هذا الظن المعتبر على ضوء قدم يعني كما يقدم يعني الظن المعتبر على ظهور اللفظ على ظهور الأسد المقرون به. لو كان مقترن هاي الشهرة كقرينة لفظية متصل كقرينة متصل لو كان كيف تتقدم قدرات وقت منفصل إلا اللهم أن يفرض أن ظهور هذه الشهرة هذا الدليل ظن المعتبر ظهوره كان دليل ضعيف يعني ذات ظهور أقوى، إلا أن يفرض ظهوره ظهور من هذا ظهور ظن المعتبر ضعيفا يقوى عليه يقوى تقراها دير بالك إذا امتحنوك تقراها يقوى يعني يتغلب عليه كان ضعيف، بقي الدليل المتعارض كان لها قوي كلمة الأسد إيه فهنا يدور الأمرين ظاهرين، أحدهما أقوى من الآخر، وبلا أشكال يقدم الأقوى. وإن أرادوا هذا بيخلق عدل ماذا؟ علما عدل الأصل الاحتمال الأول بشقوقه الثلاثة. هذا كل حشين يا أخي، كل حشين يا أخي، هذا الحشين كل حشين يا أخي، وين إذا تعارض ظهوران من نوعين مختلفين وقالنا بعد ماذا من صنفين، يعني هما من نوع واحد لكن باري. مثل ما مثل ما مثل لو فرض أنه المعنى الحقيقي لم يرجس من، لكن دار الأمر بين الحمل على المجاز القريب وبين الحمل على المجاز البعيد، إذن كلاهما مجاز من نوع واحد لكن أحدهما أقرب والآخر أبعد. الصنف اختلف، بما نقول بالمجاز القريب أو البعيد يا أخي؟ نحمل الكلام على المجاز القريب، مثل قيل جئني بأسد وحتما لم يرد الحقيقة، وحينئذ يدور الأمر بين أن نحمل على الرجل الشجاع وهو القريب أو على الرجل الأبخر وهو المعنى البعيد. لا إشكال، القريب مقدم على من على البعيد. أو تكلم المولى بعامين، صدر عامان ودار الأمر بين مخالفة ظهور هذا العام وبين مخالفة ظهور ذلك العام، فكلاهما ظهور عام مثل أكرم العلماء ثم قيل ولا تكرم الفساد. ظهور العام الأول لا يجتمع مع ظهور العام الثاني، هم خصوص النجس أي ظهور المخالفه، هما من نوع واحد طبيعي. الذي عموميته أقوى يا هو الذي عموميته أقوى، الذي بالواقع عموميته بسبب الواقع يقدم على الذي عموميته أضعف مثل الناشئ من مقدمات الشرعية. أو إذا كان التخصيص في واحد أقرب من التخصيصين في الآخر، نقول بمن؟ بالتخصيص القريب. أو إذا فرض واحد كان أفراد قليلة بعد التخصيص وواحد أفراد ماذا؟ كثيرة بعد التخصيص، بأي تخصيص راح نقول الذي تبقى فيه الأفراد كثيرة، وهكذا وهكذا. عرفت الشيء؟ المقصود بعد التالي جريان شلون يكون يصير. الخلاصة من الأول يا أخي، إذا تعارض ظهوران من صنف واحد مثل تعارض ماذا؟ فلم ترد الحقيقة، دار الأمر المجاز القريب والبعيد نقول بالقريب، أو كان عامان لم يرد عموم أحدهما، أيهما نخصصه؟ يقول نحافظ على العموم الذي عموميته ماذا أقوى من جاء الوضع. إذا دار الأمر بين تخصيصان وتخصيص أحدهما كان أقرب فنقول بالذي تخصيص أقرب، أو إذا كان واحد بعد التخصيص يبقى الأفراد فيه أقل والآخر أكثر نقول بالذي يلزم ماذا فيه بعد التخصيص بقاء أفراد أكثر، وهكذا طبق العبارة. وأما الصنفان المختلفان من نوع واحد فنقول، هاي فنقول من عندي، فالمجاز الراجح الشايع مقدم على غيره، مثل الرجل الشجاع مجاز شايع بخلاف الرجل الأبخر، ولهذا يحمل الأسد في أسد يرمي، إذا قلت لك جئني بأسد يرمي، على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر. فخذ مثال ثاني، إذا جانا أمر حتما لم يرد به الوجوب، لكن دار الأمر بين أن يراد به الاستحباب أو يراد به الإباحة، الاستحباب مجاز مشهور نقول به ويحمل، يعني ولذا يحمل الأمر المصروف عن الوجود، إذا كان حتما لم يرد من الوجود صرف عن الوجود، نحن لكن دار عنه الاستحباب او الاباحه، نحن لا على الاستحباب دون الاباحه لان الاستحباب هو المجاز الخلوي. واما اجينا علما الى ما لو فرض كان عندنا عاما ودار الامر بين تخصيص هذا او ذا، واما تقديم بعض افراد التخصيص على بعضين يا الذي نقدمه، يقول فقد يكون سبب التقديم، فقد يكون هذا التقديم تقديم بعض الافراد بقوتي بسبب يعني قوة عموم أحد العام على الآخر، يعني تقديم ذات العام على هذا العام لأجل عمومية ذات أقوى. ليش أقوى؟ إما لنفسه أقوى، شلون لنفسه؟ كتقديم الجمع المحلى بالله، الجمع المحلى بالله موضوع للعموم، فدلالة على العموم سوى الوقت في شيء أقوى على المفرد المعرف بالله، يعني المفرد المعرف بالله مثل حال حاله ثلاثة بسبب الأطلاق على ما يقول البعض، فعمومية العلماء أقوى من عمومية العالم ونحو ذلك من الأمثلة. فإما لنفسه أقوى هذا العام، وإما لا مو لنفسه، وإنما ماذا؟ ملاحظة المقام، يعني كان المقام يساعد على أن عمومية ذاته أقوى من عمومية العالم. مثل ما كما إذا كان ذات العام طرح في مقام إعطاء الضابط الكل، بينما العام الثاني لم يطرح في مقام اعضاء الضابط الكلي، فيصير الاول اقوى من الاشكال. او اما بملاحظه المقام فان العام المسوق لبيان الضابط اقوى من غيره ونحو ذلك. هو من الاول من الاول من الاول. واما تقديم بعض افراد التخصيص على بعض فقد يكون بقوه العموم، وقد يكون قوه العموم بينا له وجه ان قوه العموم مره نفسيه ومره بسبب بعض المقام، وقد يكون لا تقديم بعض افراد تخصيص على بعض لا بقوه العموم بل بماذا؟ قد يكون لقرب احد المخصصين وبعد الاخر. التخصيص هذا اقرب من تقديم الاخر. شلون؟ كما يقال ان الاقل افرادا مقدم على غيره، يعني اذا كان عندنا عمومان احدهما افراد اقل من الاخر، مثل لا تأكل الرمان وقيل أيضا لا تأكل الحامض، أفراد من أكثر أفراد من أقل، لا تأكل الحامض وأفراده هاي ما شاء الله، نومي حامض والنارنج والنومي بصرة والنومي دوزي و ما شاء الله، بخلاف الرمان أفراد أقل، يصير بمثابة النص نقدمه نحافظ عليه على لا تأكل الرمان يصير بمثابة نص. لذلك فإن العرف يقدم كما يقال أن الأقل أفرادا مقدم، مقدم يعني نحافظ عليه ما نطرحه، نطرح أقول ذات نخصص ذات على غيره. فإن العرف يقدم عموم يجوز أكل الرمان على عموم النهي عن أكل كل حامض. ليش؟ لأنه يجوز أكل الرمان أقل أفرادا تشد مثابة نص فيكون أسباب النص. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيص لكثير من الأفراد، يعني يلزم من التخصيص في أحدهما تخصيص الأكثر، بينما من التخصيص الثاني لا يلزم تخصيص الأكثر، فنقول بمن بالذي لا يلزم منه تخصيص الأكثر بخلاف الآخر، يعني يلزم تخصيص الأكثر منه فنقول بمن ونحمل الفئة على الذي ما يلزم منه تخصيص الأكثر. بقية المقام شيء قابل سنتهينه يا أخي. هذا شروع إذا أنت خطاط، خطاط كبير وعندك قلم أحمر فرد عنوان كبير، مع الأسف الشديد الشيخ الأنصاري ما خلانا عنوان كبير، هذا يسمونه بحث انقلاب النسبة يا أخي. خاطر مرة بعدين بعد كم يوم إن شاء الله تروح الدرس الخارج أو ما أدري شنو تسمع انقلاب النسبة، شو تقاريب الرسائل انقلاب النسبة عن طريق، لكن بسبب ضعف العناوين، عناوين ما موجودة، إنسان تشوفه يقرأ الشيء لكنه ماذا ما يدري هو قاري ومتهمه وإلى آخره، فيتخلية عنوان شنو بقت انقلاب النسبة كبرى، انقلاب النسبة هذا يا أخي. المقصود يا أخي ها أنه إذا كان عندنا دليلان أحدهما أظهر من الثاني، يا ولدي مقدمه اثنين مو ثلاثة، وما قلت ثلاثة اثنين قلت ياهو واحد أظهر ياهو اللي مقدمه واضح بعد هذا الأظهر مقدمه قال ما بي أشخاص شاية ثاني أنا هذا السؤال أريد ذات فعل مقدما هالسؤال إذا كان عندنا ثلاث عمومات لا الأول والثاني النسبة بينات ماذا كان مثلا عموم وخصوص من وجه مثلا جان محفوظ السلامة دليل ثالث يخصص أحدهما السؤال الذي نطرحه أن النسبة بين الدليل الأول والثاني أولا فرضناها ماذا كانت من وجه الآن بعد التخصيص بعد تخصيص أحدهما بالدليل الثالث لعل النسبة بينهما شو تصير تنقلب تصير مطلق عموم خصوص مطلق فهل نلاحظ النسبة القديمة قبل الانقلاب او هواي مهم ما تدري الفقيه الجديد يا اخي في مقام الاستنباط من هالقديم فهل نلاحظ النسبة القديمة النسبة قبل الانقلاب قبل التخصيص الذي كانت عموم من وانسا او النسبة الجديدة بعد الانقلاب بعد التخصيص فرد مثال يا اخي راح اعطيك انا فرد مثال وانت شوف وجدانك بعد شنو شغال قلت وهاي مهم هذا بالاستنباط اهميته مو من ناحيه صعوبته لا مهم من ناحيه انه يكتري الفقيه كثيرا في مرحله الاستنباط مثلا افترض على انه اجانا دليل يقول اكرم العلماء ثم جانا دليل يا اخي يقول يستحب اكرام الحدود الحدود النسبه بينات بني ماذا النسبه بينات بين الاول وبين الثاني من وجه موتي ولا اول علماء والثاني عدول نسبه من وجه بعض العالم قد يكون عادل قد لا يكون عادل والعادل قد يكون عادل قد لا يكون عادل ثم جان دليل ثالث قال يحرم اكرام العلماء الفستان يحرم اكرام العلماء هذا شيء خصص لنا محفوظ السلامة الأول الشام يقول يجب إكرام العلماء إذا خصص بعد التخصيص الأول شيء يصير مضمونه هذا أنا أريده من عندك الفيرواش لواش يكون تجاوبني الأول مضمونه شيء يصير الأول يصير مضمونه يجب إكرام العلماء عدول موتي ولا طب كل الزين نشدت هذا بعد هذا التخصيص هذا الاول بعد ما خصصناه ويا الثاني شخصير هذا اصبر يواش واش لا افتهم عن هذا قال لي ترى صعب قال واحد لما اللي بدي ياخذ النسبة وكذا شوي يواش يكون النسبة بين هذا الأول بعد ما خصصناه بهذا الثالث وبين الثاني النسبة شنو؟ خل أشوف أن يواش والله الأول بعد ما خصصناه صار هيك مضمونة يجب إكرام العلماء العدول والدليل الثاني يقول يستحب إكرام العدول ف اذا الاول اخص مطلقا يصير مين؟ اخص مطلقا. ايه اخص مطلق يصير. لان الثاني عذور يقول. الاول يقول ماذا؟ يجب اكرامه تنخص صيام. يصير الاول ماذا؟ اخص النساء اخص مطلقا. فراح اكتب في رساله العمليه هذا مسالتهم. كل عادل يستحب اكرامه الا العالم العادل فانه يجب اكرامه. شوف يجب اكرامه صار تخصيص. ها اذا لاحظنا النسبه متى؟ بعد التخصيص بعد الانقلاب. اما اذا كنا نلاحظ النسبه القديمه النسبه القديمه ما كان ماذا كان؟ من وجه كان تعارض يصير. اذا تعارض في ماده الاجتماع ماذا؟ يتفاقطان. ماده الاجتماع شنو هي؟ عالم او عالم. واحد يقول يجب اكرامه، واحد يقول يستحب اكرامه. يكون نرجع للاصول العمل الوضعي ونشوف يجب وما يجب. اصل براءه في رسالتنا العمليه اشرحنا كيف يستحب اكرام كل عالم حتى شيء يسمى كل عادل. لا تشتبه حتى شنو العالم. شوف الفرق يا اخي الجد كبرى فرق كبير بينهما. فالخلاصه اذا كان من الاول اكرر عندنا دليلا بينهما نسبه معينه يا نسبة عمق القدس من وجه كما انا مثلت بهذا المثال لو مطلق شو ما يأثر. ثم جاءنا دليل اخر ثالث يخصص احدهما وبعد تخصيص احدهما النسبة بين الاولين بعد هذا التخصيص تنقلب الى نسبة اخرى. اذا ما تنقلب وحشي ما عندنا المهم اذا انقلبت فهل نلاحظ النسبة هذا معنى انقلاب النسبة كبرى انقلاب النسبة هل نلاحظ النسبة القديمة بين الدليلين النسبة قبل التخصيص عنه او نلاحظ هذا اذا نلاحظ النسبة القديمة يعني معناه انت لا تقول بكبرى انقلاب النسبة او نلاحظ النسبة الجديدة بعد التخصيص يعني معناه تقول بكبرى انقلاب النسبة. الشيخ رضوان الله عليه الشيخ الانصاري يقول قدس سره هاي شوية ماذا تنطبق هاي الشويونة الشويونة هاي تنطبقها وبعدين نشوف شو يقول. بقي في المقام شيء وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض شنو حكم التعارض اللي ذكرنا أنه إذا واحد أظهر واحد ظهر نقدم الأظهر هذا الحكي واضح إذا كان عندنا دليلان لا نقدم الأظهر هو أن ما بقى نحضر تعارض من أمن النص بحكم يحكم على الظاهر نقدمه والأظهر نقدمه على الظاهر هذا الحكي لا إشكال في تحصيل في المتعارضة يعني في باب المتعارضة لا إشكال في أنه ما بالأظهر يقدم على الظاهر أو النص يقدم. وأما إذا كان التعارض بين أزيدين من دليلين لا فكان كما مثلت فقد يصعب تحصيل ذلك إذ شلون يصعب تحصيل الأظهر يعني ماذا يصعب الأظهر يا أولا يصيب إذ يختلف حال التعارض من بين اثنين منها من الأدلة هاي من شايدة هاي من مجايدة ما موجودة بوجودة يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة من الأدلة يعني بين الأول والثاني الذي احنا اضطربنا النسبة بينهما عموم الوجه بملاحظة أحدهما مع الثالث لو فرضنا لاحظ أحدهما مع الدليل الثالث النسبة قد تنقلب بين الأولين بعد التخصيص إلى نسبة جديدة مثلا قد تكون النسبة بين الاثنين عموم خصوص من وجه كما مثلت أنا وتنقلب بعد تلك الملاحظة يعني بعد ملاحظة تخصيص أحدهما بالدليل الثالث إلى العموم المطلق يوم الحكيش وبالعكس عن شنو؟ يعني النصف من الأول عمو مطلق وبعد التخصيص تنقل إلى بنواج أو تنقل من التباعي. طب هل نلاحظ النصف القديم بين الأول أو النصف الجديد؟ وقلنا وايه مهم هذا الفرق يحصل بينهما. وقد وقع التوهم في بعض المقامات وقع في بعض المقامات. وين بعض المقامات؟ البينة باسل إن شاء الله بعض المقامات. فنقول توضيحا لذلك نبين أول رأينا ثم نبين بعد ذلك رأي ماذا؟ أستاذنا النرافي غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.